يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما المراد بهذا؟ الجد هو الحظ، يعني صاحب الحظ لا ينفع حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله، لا تفتخر بأنك محظوظ وأنك جدك وحظك لا ينفعك إذا لم ينفعك الله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت استسلم لربك وسلم أمرك إليه. يقول السائل إذا دخلت المسجد وقد صلى الناس ووجدت أحد الناس باقي له ركعة أو أكثر، هل أدخل معه في صلاة؟ نعم ادخل معه، يكون إماما وأنت مأموم إن شاء الله، والصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول السائل إذا صلى بجوار أحد الناس وبعد السلام قام للنافلة، هل يلزمني أن أنصحه بأن لا يربط النافلة بالفريضة؟ نعم، هذا الكلام الذي قلناه في أول الدرس، قلنا أن بعض الناس يشبك النافلة بالفريضة كأنه مسوق، من حين ما يسلم ما يستغفر ولا دعاء ولا ذكر ولا شيء، يقوم ويكبر في السنة، هذا خطأ وجهل وحرمان كله. نعم. يقول السائل الحديث الذي يقال عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ نعم، هذا هو الذي وردت به السنة، أنك تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حتى عند النوم هذا الذي ورد عند فريضة، لكن عند النوم الذي سمعت أنه يأتي بهذه التسبيحات ولم أسمع أنه يختمها بلا إله إلا الله، ولكن لعلي سمعت حديث آخر بأنه إذا آوى إلى فراشه أيضا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وكذلك حينما يستيقظ من نومه أول ما يبدر منه الذكر. يقول السائل أهل مكة من أين يحرمون للحج والعمرة؟ أما في الحج فمن بيوتهم، وأما في العمرة فمن خارج مكة، سواء عاد بعيد أو قريب، المهم أنه يخرج خارج مكة، من التنعيم، من عرفة، من الجعرانة، من أي مكان، لأنه لا بد للمحرم من يجمع بين الحل والحرم. فإذا خرج المعتمر وأحرم من التنعيم أحرم من الحل، ثم سيدخل في الحرم الطواف والسعي. وإذا أحرم بالحج من بيته فسيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكون جامع بين الحل والحرم. قل السائل متى يبدأ وقت أذكار المساء؟ آخر ما سمعت من فتوى بعض العلماء والمقتدى بهم هو أن أذكار المساء تكون مع غروب الشمس، إذا غربت الشمس. يقول السائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند النوم يقول لا إله إلا يقول سبحان الله الحمد لله 33 ويقول الله أكبر 34؟ نعم، هذا الذي أرشد إليه عليا وفاطمة رضي الله عنهما، لما طلبت فاطمة الخادم فأرشدها إلى ذلك وقال إن هذا خير لك من الخادم، وأمرها هي وزوجها أن يقولوه إذا آووا إلى فراشهم، فبذلك تصير 100، إذا زاد تكبيرة صارت 100 كلمة. يقول السائل يقول معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالتحجم في أعلى رأسه. إيش؟ تحجم في أعلى رأسه في مكان يسمى بأم المغيث. يقول أنا أريد أن أحتجم في هذا المكان لألم في رأسي، ولكن والداي خاف علي ذلك، هل إذا تحجمت في ذلك المكان أكون عاقا لهما؟ ما دام نهوك لا تفعل، احتجم في أي مكان يصلح فيها الاحتجام ولا تخالف والديك، لأنهم ما نهوك إلا خايفين عليك، فأنت لا تخالفه. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.